دقوا المزايا يلا ويا للبيت تعالوا جمعوا غطى والله وسادة واللي قالوا دقوا المزايا يلا يا للبيت تعالوا جمعوا غطى والله وسادة واللي قالوا ألف مبروك يا أحلى حلا حضورنا آوى ألف مبروك يا أحلى حلاوة عريس قمر وحضور